بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. المؤلف رحمه الله تكلم في هذا الباب عن الخوف، ومناسبة ذلك ظاهرة جدا، فإنه في الباب الذي قبله تكلم على المحبة، ثم أردفه بالكلام على الخوف، لأن القلب لا يصلح إلا بحب الله جل وعلا وبالخوف منه. فبالحب يفعل الأوامر، وبالخوف يجتنب عن النواهي. فلا بد أن يجتمع في قلبك حب الله جل وعلا، وهذا أثره أنك تفعل الأوامر وتنشط، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولا بد من الخوف منه جل وعلا خوفا يحملك على ترك النواهي وما نهاك عنه، ولا بد للقلب من هذا، لا بد. حتى قال بعض أهل العلم: هذه هي أركان التعبد القلبي، الحب، حب الله، والخوف منه، والرجاء. لا بد تقوم في القلب حب الله جل وعلا محبة عظيمة ما تساويها محبة، تجعلك تقدم أمره على أمر غيره، وأيضا تخاف من الله خوفا يحملك على ترك ما حرم عليك، وترجوه رجاء يجعلك تطمع في رحمته، لأن الخوف إذا زاد حمل الإنسان على اليأس، والرجاء إذا زاد حمل الإنسان على الأمن من عقوبة الله. فلا بد أن يكون العبد سائر إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، حتى قال بعضهم: الخوف والرجاء والمحبة كمثل طائر الجناحان، الخوف والرجاء، ورأس الطائر هي المحبة. على كل حال، المؤلف قد أحسن إيراد هذا الباب بعد باب المحبة حتى تستقيم عبادة المؤمن، لأن عبادته ترتكز على هذين الشيئين وهما الخوف والرجاء. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. معنى يخوف أولياءه يخوف بأوليائه. ليس المعنى أنه يوقع الخوف على أوليائه فيجعل أولياءه وأتباعه يخافون، لا، المراد أنه يخوف من أوليائه أو يخوفكم بأوليائه، فيوقع الخوف في قلوب المؤمنين حتى يخافوا من أولياء الشيطان. هذا معنى الآية. ولهذا قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا دليل على أن الخوف عبادة عظيمة، وأنه لا بد للعبد أن يتصف بها، وخاصة إذا لا بد أن يتصف بها. لكن أحيانا يأتيك أمر تقع بين خوفين، بين خوف الله جل وعلا وبين خوف المخلوق، فالمخلوق يأمرك بمعصية الله وربما يخيفك، والله جل وعلا يحرم عليك هذا الأمر. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، شرط في الإيمان تقديم خوف الله جل وعلا على خوف غيره إذا تعارض مع خوف الله جل وعلا. وهذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه بعد غزوة أحد كما تعلمون خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى حمراء الأسد، فسمع أبو سفيان ففر هاربا، ثم في أثناء طريقه لقي وفدا من عبد القيس فقال: إلى أين تذهبون؟ قالوا: إلى المدينة. قال: إذا جئتم محمدا فأخبروه، وكان أبو سفيان حينئذ كافرا، قال: إذا جئتم محمدا فأخبروه أننا سنعود إليه السنة القادمة ونستأصله استئصالا، ما نترك لهم بقية. فجاءوا وفد عبد القيس، أو فجاء القوم من بني عبد القيس، فلما جاءوا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وسياق الآيات يدل على هذا، قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. الآية. إذن سبب النزول يدل على أن الخوف، أن أراد الشيطان أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأوليائه، بأبي سفيان ومن معه، كان أبو سفيان كافرا يعني بالكفار في ذلك الوقت، فقال الله عز وجل: لا تخافوهم وخافوني، لأن خوف الله جل وعلا يحمل العبد على طاعة مولاه والتمسك بالحق. لكن إذا خاف الناس والله سيترك الدين كله، ما في شيء مسألة من مسائل الدين إلا يأتيك أحد يحاول يخيفك ويمنعك منها. قال جل وعلا: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، المراد بالعمارة هنا هي العمارة المعنوية، لأن عمارة المساجد أو عمارة المسجد قسمان: عمارة حسية وهو بناء المساجد، وهذا لا شك أنه من الإيمان في الأعم الأغلب، لكن قد يبني بعض الناس مسجدا من باب الضرار كما أخبر الله جل وعلا. وهناك عمارة للمساجد معنوية، وهي عمارتها بطاعة الله عز وجل بالصلاة فيها والتعبد لله عز وجل فيها. فهو المراد هنا إنما يعمر مساجد الله حقيقة هو الصلاة فيها والتردد إليها بالعمل والعمل الصالح فيها، من آمن بالله واليوم الآخر، من اجتمع في قلبه الإيمان بالله، تصديق والإقرار والإيمان بالله جل وعلا بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وآمن باليوم الآخر، اعتقد وجوده وأنه سيبعث وينشر ويجازى، وما ذكره الله في اليوم الآخر فهذا في الحقيقة هو المؤمن الحقيقي الذي يعمر مساجد الله، وإن كان يمكن أن يستدل بالآية على عمارة المساجد الحسية أيضا، لكن هذا ليس بلازم لأنكم تعرفون قصة الضرار الذين عمروا مسجدا وبنوه لكن أرادوا به التفريق إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وأرادوا به التفريق بين المؤمنين. وسئلت من بعض المسلمين في بعض البلدان غير الإسلامية يقولون إن رجلا كافر قال أريد أن أبني لكم مسجدا، أريد أبني لكم هذا المكان مسجدا وهو كافر، هل يجوز أن نقبل منه هذا؟ قلت إذا كان أنه سيبنيه لكم ويتركه لكم تتصرفون فيه أنتم كما تريدون فلا مانع، ما في إشكال. أقصد أنه قد يوجد من يبني المساجد وليس بمسلم أو منافق نفاق اعتقادي، لكن لا شك أن الآية تدل على عمارة المساجد المعنوية التي هي التعبد لله جل وعلا فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، وقد ذكرنا ونذكر إقامة الصلاة، لأن حينما تعقل معنى إقامة الصلاة يكون هذا تفسير باقي معك دائما وأبدا، وهو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، قال معنى إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله، لاحظ الإخلاص، في وقتها. بعض الناس ينام عن الصلاة صلاتين ثلاث وإذا قام صلى، لا ما أقام الصلاة هذا، الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن، هذا إقامة الصلاة. اسأل نفسك هل أنت كذلك؟ فأنت من المقيمين الصلاة، صلي خالصا لله، ترجو وجه الله وتخاف منه في وقتها مع الجماعة في المسجد، تكمل أركانها وشروطها وواجباتها ما تخل بشيء منها، وتأتي ما استطعت من السنن، هذا هو المقيم للصلاة، فكن كذلك يا عبد الله. قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، أي أعطى الزكاة إذا توفرت فيها شروطها الثلاثة، وهي الملك والحول والنصاب، كان ملكا له، ما هو بعارية واحد أعطاه عارية قال احتفظ بهذه النقود، ما له شغل في زكاتها هذه، لا أن يكون ملكا له وأن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول. وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا محل الشاهد من الآية، لأن الخشية نوع من الخوف، وإن كان هناك فرق بين الخوف والخشية، ولهذا عندنا وردت لفظ الخوف والخشية والرهبة، هي كلها بمعنى الخوف وتدل على معنى الخوف، لكن فيه فروق بسيطة دقيقة بينها. فقال الخوف هو مجرد فزع القلب، إذا فزع القلب وخاف هذا خوف، لكن الخشية هي الخوف المبني على علم بمن تخاف منه، إذا خفت من أحد بناء على علمك بقدرته ببأسه هذا يسمى خشية، ولهذا سمى الله خوف العلماء خشية، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم علماء بالله يعرفون الشريعة ويعرفون ربهم جل وعلا. والرهبة هي الخوف المثمر للهرب مما تخاف منه، الرهبة هي الخوف الذي يثمر لك الهرب مما تخاف منه، الناس يخاف ولكن ما يفعل شيء، لكن الرهبة تثمر، هذا الخوف يثمر عنده يعمل أعمالا يهرب ينجو مما يخاف منه. ولهذا ولم يخش إلا الله دليل أيضا على معرفتهم بربهم وعلمهم بربهم، ولذلك يخافون منه خوفا مبنيا على علمهم بعظمته وقدرته واستحقاقه جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له. فالبأس أولئك أن يكونوا من المهتدين، نعم بهذا يحصل الاهتداء، وهذا أسلوب يتضمن الحث للمسلم أن يتصف بهذه الصفات العظيمة، يكون ممن يعمر مساجد الله بالطاعة ويؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وتكون خشيته من الله، ولا يقدم على خشيته من الله خشية أحد كائنا من كان إذا تعارض مع أمر الله عز وجل. ثم قال: وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من للتبعيض من بعض الناس، وهذه من صفات بعض المكذبين أو بعض العصاة، من يقول آمنا بالله يقول هذا بلسانه، فإذا أوذي في الله، والإذا في الله يعني بسبب اتباع الدين، بسبب دينه، الإذا في الله إنما يكون بسبب الدين، فالإنسان إذا استقام على دينه يؤذى في الله بسبب دينه الذي يتدين به لله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني آذوه في دينه، قالوا ترجع عن دينك أو نفعل بك ونفعل أو نسجنك أو نفعل بك ونفعل. فمن الناس من يترك دينه، أوذي هنا، أوذي في الله بسبب دينه، فقدم خوف هؤلاء على خوف الله، مع أن خوف هؤلاء ينقضي. وهذا مثل ما حصل للإمام أحمد لما أخيف وضرب وجلد وسجن لأجل أن يقول القرآن مخلوق، فقدم خوف الله على خوف الناس ولم يستجب لهم. فبعض الناس إذا أوذي في دينه تنازل عن الدين وأتى بما يريد منه من لا يريد الدين. لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، تمسك بدينك، تمسك بدينك، فالأمر بيد الله والدنيا ملك الله، الدنيا والآخرة، ولكن اتق الله واصبر وأبشر، فإن الصبر على الدين وعلى ما ينالك هذا من أعظم ما يرفع الله به درجات العبد. إذن هؤلاء الذين ذكرهم الله قدموا خوف المخلوقين على خوف الله، فمقتهم الله عز وجل بذلك. ثم قال المؤلف: وعن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، قبل ذلك نقول العلماء قسموا الخوف إلى أربعة أقسام، لكن نلاحظ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد دائما النوع الذي يذكره هو يقصد ما يتعلق بالعبادة يا أخوان. يعني العلماء يقولون الخوف أربعة أقسام: الاستعاذة كذا قسم، التوكل كذا قسم. المؤلف لماذا يذكر قسما واحدا؟ لأن هذا الكتاب منصب على ما يتعلق بالعبادة، بتوحيد الألوهية، هو لا يريد أن يتكلم عن الخوف مطلقا ويجمع كل ما يقال فيه، لا، هو الآن يتكلم على ما يتعلق بالعبادة، بتوحيد الألوهية، هذا الكتاب في توحيد الألوهية، ولهذا يضيف بعض العلماء بعض الأنواع، وهذا جيد من باب يعني يفرق الإنسان بين الخوف الذي هو العبادة وخوف ليس هو بخوف العبادة، فليس كل خوف محرم. ولهذا النوع الأول هو خوف ما يسمى بخوف السر، وهو أن يخاف من ميت أو من حي غير حاضر أو يخاف من الجن، هذا شرك، لأن خوف السر لا يجوز أن يكون إلا لله، لأنه هو الذي بيده كل شيء، وهو الحي الذي لا يخفى عليه شيء، حمل الميت ما ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره. الجن ما يجوز أن تخاف من الجن، هم أضعف من الإنس، تأخذ بالأسباب وتحافظ على الأذكار وتتقي الله عز وجل. فخوف السر يا أخوان من أخطر الأمور. بعض الناس يعتقد أنه إذا لم يذبح كل سنة ذبيحة للجن أنهم يؤذونه، إذا ما يذبح للولي الفلاني أو لصاحب القبر الفلاني يعتقد أنه سيحصل له مصيبة في نفسه. هذا والله حرام ما يجوز، والله ما يجوز، والله ما يجوز إلا لله الخوف. اذبح لله في كل وقت، تقرب إلى الله. والنوع الثاني وهو الخوف من الله، خوف التذلل والتعظيم والخضوع، هذا من أعظم العبادات ولا يكون إلا لله. إياك أن تتقرب إلى أحد بالخوف منه والتذلل له، ما يجوز تتقرب لأحد بالخوف منه أبدا إلا لربنا جل وعلا، حتى لشيخك وحتى لأبيك. تتقرب كعبادة ما تتقرب بهذا الخوف إلا لله، وهو الذي عناه المؤلف هنا. فهذا الخوف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، لأن هذا الخوف هو الذي يحملك على الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى ترك المعاصي. وليس مجرد أنك تقول أنا أخاف من الله، لابد من القول والعمل. تقول ويظهر هذا على تعقد قلبك عليه ويظهر في أعمالك. من الناس الآن من إذا كان مع زملائه، فمثلا من الشباب مثلا لو أنه ما سمع الغنى معهم يخاف أنه لو ما سمع الغنى يقول هذا معقد، هذا ما يطلع معنا مرة ثانية ولا يذهب فيسمع الغنى. هذا والله قدم خوف الناس على خوف الله. ما يجوز لك تسمع الغنى يا أخي، خاف من الله. فإنك بيده وأمرك بيده، أما هؤلاء مساكين مثلك أو أضعف منك. وهذا يحصل كثير، مجاملة الناس على حساب الدين، يخاف منهم، يخاف يتكلمون عليه، يخاف ما يخلوني يسافر معهم مرة ثانية، يخاف. شوف، المداراة شيء والخوف شيء آخر. أن يداري الإنسان بحيث أنه يحاول التخلص من الموقف من غير أن يوافق على الباطل، هذه مسألة. لكن لا يوافق على الباطل يفعله يعصي الله، هذا مداهنة ما يجوز. والنوع الثالث الخوف الجبلي الطبعي، إنسان يخاف من الحية، يخاف من العقرب، يخاف من النار، هذا لا حرج على الإنسان فيه، لا حرج على الإنسان فيه. قال الله جل وعلا عن نبيه موسى: فأوجس في نفسه خيفة. وقال جل وعلا: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخفت وما أخيف أحد. هذا يحصل، هذا خوف جبلي ما يلام الإنسان عليه. يخاف من النار، يخاف من العقرب، يخاف من إذا رأى سيارة مسرعة مقبلة إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ترويع المسلم، من روع مؤمن روعه الله يوم القيامة. بعض الناس يحاول يخوف صاحبه، يعمل له مقالب ويضحك عليه ويظن أن هذا جائز، ما درى أنه ينغمس في الإثم وأنه عرضة أن يروعه الله يوم القيامة. لا تروع أحدا أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع أصحابه ورأى حمرة أمامه جاءت تمشي أمامه وتضع صدرها على الأرض، قال: من روع هذه؟ من روع هذه؟ بهيمة. نعم، جاء بعض الصحابة أخذ بيضها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روع هذه؟ انتبه، لا تروع أحدا، كن مصدر أمان، إلا إذا كان صاحب شر وأنت أردت أن تنكر الشر، فهذا هذه مسألة أخرى. ومنه قالوا أن يترك الإنسان بعض ما يجب عليه، هذا النوع الرابع، أن يترك بعض ما يجب عليه مخافة الناس، فهذا محرم. ومنه الآية التي معنا، مثل أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس. لكن المؤلف رحمه الله أراد بهذا الخوف، الخوف الذي هو العبادة، خوف التذلل والتعظيم والتقرب بالخوف لا يتقرب به إلا إلى الله جل وعلا. وأراد أيضا أن يحذر من ضده وهو خوف السر، أن يصرف بعض الناس خوف السر لغير الله، فإن هذا شرك لا يجوز. ثم وتقريبا هذه الآيات دلت على هذه الأنواع. ثم أورد حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين، والضعف هو ضد القوة، واليقين المراد به الإيمان، ضعف يقين الإنسان يعني من ضعف إيمانه بالله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. نعم، ترضي الناس بشيء يسخط الله عليك، وهذا دليل على ضعف الإيمان. لو كان إيمانك قوي وتعظم الله حق تعظيمه، والله ما تسخطه، تسخط الناس كلهم ولا تسخط ربك. قال وأن تحمدهم على رزق الله، المراد هنا الحمد المطلق، بحيث أنه يسنده إلى السبب وينسى المسبب. هذا الحمد لا يجوز، لكن إذا كنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود، هو الذي رزقك، هو الذي أوصل، هو الذي أعطاك هذا الشيء وجعله على يد فلان أو فلان، هذا لا بأس، بل ينبغي الإنسان يشكر من أحسن إليه. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال من إذا صنع إليكم أحد معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال من قال من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، أبلغ في الثناء. تشكر الناس لكن وتحمد الناس، لكن ليس معناه الحمد المطلق. مراد الحديث المراد به الحمد المطلق، وهو الذي يصب الحمد كله للسبب وينسى المسبب، وهو الله جل وعلا. فما بكم من نعمة فمن الله، والله ما يصل إليك خير إلا من الله، لكن ساقه الله لك على يد من شاء. فهذا مراد المؤلف رحمه الله. أما كونك تحمد الإنسان على إحسانه إليك هذا أمر طيب ومأمر به من الشرع. قال وأن تذمهم على رزق على ما لم يؤتك الله. بعض الناس قد يكون يعني هيئ له أمر فيأتي إنسان ويقول لا أنت ما تنطبق عليك الشروط، هناك من هو أحق منك يا أخي. يأتي إنسان يريد يتصدق بزكاة ويقول فلان ولا فلان، يقول لا فلان ما عليه، أعطي فلان، فلان أشد حاجة ما يجد ما يأكل، فيغضب الآخر يقول هذا قطعني، قطع رزقي. لا والله أصلا ما كتب الله لك هذا، ما كتب الله لك هذا، فلا يجوز لك أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، ليس بأيديهم. لكن يمكن إذا رأيت منه عداوة، ما يريد خير، أنه يسعى، تقول هو سعى، هو سبب، لكن الله ما قدر هذا أصلا، فيقال به ما يقال فيه ما قيل في الذي قبله. المراد به يعني الذم المطلق، حيث أنه ينسى المقدر جل وعلا ومن بيده كل شيء، ويصب ذلك على السبب دون النظر إلى المسبب. قال وأن إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذه عبرة موعظة. رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني ترى ما تصير غني ويكثر رزقك بسبب حرصك. كم من البخلاء والحريصين فقراء، وكم من الأسخياء أغنياء. فليس مرد الغنى والفقر إلى الحرص أو الإعطاء، مرده إلى قضاء الله وقدره. ولهذا انظر إلى الناس الآن، منهم من يكد بالليل والنهار ويحصل قوت اليوم، وفي الشهر كله يعمل أعمال كبيرة جدا وراتبه في الشهر متدني. من الناس من عمله يسير يوم أو يومين وكم يحصل عليه منه. فمسألة الرزق يا أخي إلى الله جل وعلا. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الرزق من الله فاطلبه فابتغوا عند الله الرزق. اطلب الرزق من الله يا أخي، اسأل الله الرزق والله يسوقه لك كيف شاء. ولهذا والله لا يرده كراهة كاره، لو كل الناس حولك يقولون يحاولون يمنعون الرزق ما يصل إليك والله لا يصلن إليك، ولو كانوا كلهم يريدون أن تكون غنيا ويأتيك الرزق والله ما يأتونك به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا الإنسان غريب في هذا الباب في حبه للمال. وإلا لو نتأمل الآن ماذا نقول بعد كل صلاة في التهليل؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولكن تعال في من حيث العمل، نعم لا بد من بذل الأسباب، لكن يا أخوان لا يكون الإنسان حريص يعني شغف وبحرص زائد وبسعي دؤوب. لما تتأمل في القرآن تجد أن الله عز وجل لما أمر بتحصيل الدنيا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا مشي أستاذ. لكن لما ذكر العمل الصالح قال: سارعوا سابقوا. حال الناس إلا من رحم الله اليوم بالعكس، الدنيا مسارعة والآخرة مشي. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن في العبادة قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حثه على الاجتهاد في العبادة، وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والدنيا قال: لا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه ميزان ينبغي الإنسان ينطلق منه مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب، لكن لا يكون حريصا ولا يكون كارها لأن يصيب الناس الخير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. مراد به حسد الغبطة، وهو أن يقول: ليت لي مثل مال فلان. في الحديث الآخر قال: إنما الدنيا، أو قال ضرب مثلا في الناس فقال: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل لم يؤته مالا وقال: لو كان عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. وقال في رجل آتاه الله مالا فهو يأسر لها فيه فهو بأقبح المنازل. وقال عن آخر قال: لو كان عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل فعله، قال: فهما في الوزر سواء. انتبه، هذه أرزاق مقدرة. نعم تغبطه، تقول: ليت عندي مثل فلان فأفعل مثل ما يفعل، وأنت تنو بقلبك، ما تريد بقلبك أن الله ينزع الذي بيده ويعطيه لك، لا، يزيده من فضله ويعطيك من فضله، هذا لا بأس بهذا. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ضعف إسناده، لكن الحقيقة له شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان، سنده حسن، فالحديث حسن بشاهده ومعناه صحيح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بل هذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وعبد الغني المقدسي بسند صحيح. قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، ولا تكثري علي. هذا من فقه الصحابة، الصحابة ما هم مثلنا لازم نطول عليه الكلام صفحتين وليت يفهم سطر، لا، كلمة كلمتين يعمل بها. وينبغي الإخوة يلاحظون مثل هذا، بدل الإخوان إذا أراد ينصح صاحبه يطيل عليه ويكثر عليه، يعني القلوب ما هي دائما مفتوحة، حاول لا تثقل، لا تثقل. ولهذا تلاحظ الآن حتى في خطب الجمعة التي لا تكون طويلة الناس يرغبون فيها ويأتون مرة أخرى، وإذا كانت طويلة بعض الناس يقول: احذر المسجد هذا لا تورط، يهرب. بعض الناس أيضا إذا مسك يتحدث عن الناس موعظة تطيل عليهم، لا، تخولهم بالموعظة واجعلها بحدود شيء يعني لا يعطل عن الإنسان مصالحه. يعني إنسان لو يتأخر 10 دقائق أو ربع ساعة عن شغله الذي كان يريد يذهب إليه في الغالب هذا ما يؤثر، لكن تمسك نص ساعة ساعة لا شك أنه هذه لابد من ملاحظته. ولهذا قال ولا تكثري علي. فقالت فكتبت إلى معاوية: أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه. الحديث الذي معنا هذا يدل على فقه أم المؤمنين رضي الله عنها وعلى فضل معاوية. فعلمته هذا الحديث الذي الذي يقتضي أن يحرص معاوية على ما يرضي الله ولا يرضي الناس ولو أسخط الناس، لكن إذا كان فيه رضا الله ثم رضا الناس هذا لا بأس به. هذه قاعدة عامة، ومعاوية كان حريصا على مثل هذا رضي الله عنه، فنفعه الله بهذا الحديث نفعا عظيما. إذن انظر يا أخي، من التمس معنى طلب، التمس الطلب رضا الله، طلب رضا الله يعني إذا جاءه أمر فعنده إما أن يطيع الله فيه فيغضب عليه جلساؤه أو الناس الذين معه، أو يطيع جلساؤه فيرضون ويستأنسون ويشكرونه ولكن يغضب الله عليه. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه عنه وأرضى عنه الناس، وهذا والله واقع. فكم من الناس كانوا مع بعض العصاة وبعض كذا وكذا وكذا، ثم بعد أن انتهت المصالح الشخصية صاروا يذمونه، قال أنا أعرفه أكثر منك، أنا عشت معه، هذا سيء، هذا خبيث. انقلبت الأمور لأنه ما أرضى الله، أرضى الناس. لكن لو أرضى الله حتى من كلام الناس الآن يقول والله أنا ما أستطيع، اسمح لي أنا ما أستطيع أني أجلس معك في هذا المجلس، مجلسك هذا فيه غنى، فيه غيبة، فيه إذا قام قد يغضب، لكن بعد ذلك والله ترى مع حقه وأنا ما ألومه، جزاه الله خير، هذا دليل على قوة دينه. أرضى الله فأرضى عنه الناس، اجعل هذا الحديث نصب عينيك. وهذا المراد إذا تعارض رضا الله مع رضا الناس. أما إذا كان الأمر ولله الحمد يرضي الجميع، عرض أمر مباح، هذه أمور لا تدخل الكلام فيما نحن فيه. قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله، يسخط الله عليه ويغضب. السخط والغضب بمعنى الغضب، صفة من صفات الله عز وجل، ويسخط عليه الناس فيعود حامده ذاما له. فخلاصة هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تكلم على الخوف وبين أن الخوف الذي هو خوف العبادة والتذلل والتعظيم أو خوف السر أنه محض حق الله جل وعلا ولا يجوز صرفه لغيره، وكذلك من حمله الخوف على ترك أمر الله ومعصيته فإن هذا أمر محرم لا يجوز، فالواجب على المسلم أن يخشى الله وأن يتقيه وأن يحذر من أن يقدم خوفه من غيره على خوفه، إلا إذا بلغ ذلك حد الإخافة، فإن العلماء أخبروا أنه إذا وصل الأمر إلى حد الإكراه أن للإنسان أن يجيب بعد الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن مجرد أنه يتخوف ويتوقع من دون أن يأتيه سبب أو شيء من الإكراه الذي يحل له ذلك فإنه لا يجوز له أن يقدم خوف أحد على خوف الله. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. شيخنا هنا سؤال، الآن إذا حضر الإنسان مثلا لمحاضرة أو يخطب خطبة أو يلقي درس فألقي فيه يعني الخوف، هل هذا دليل على ضعف الإيمان؟ يعني ألقي فيه الخوف من إيش؟ من الناس وكذا، لا هذا فيه مكروه، توقع مكروه، توقع المكروه يصيبونه بعين تقريبا. طيب اللي يتكلم ما هو بهو هو بيسمعه. لا لا يا أخي، الإنسان لا يخشى إلا الله، لكن يأخذ بالأسباب، حافظ على الأذكار، يأخذ بالأسباب. ولكن الخوف من حضور درس العلم والمحاضرة والخطبة هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. وهذا فعلا يحصل عندما عندهم شيء من الوسوسة، يخاف من اجتماع الناس، يخاف أنه يجي في الدرس ويسأل الشيخ ويقول اقرأ، يذكر له أشياء. لا يا أخي، هذا والله يريد يصدك عن الخير. يا أخي أنت عبد الله وأنت مؤمن، وهذا من عقيدتك، أنه لن يصيبك شيء إلا قد كتبه الله وقضاه وقدره عليك. فاجعل هذا الحديث نصب عينيك ولا تلتفت إلى أحد، مع الأخذ بالأسباب، بل هذا من صد الشيطان. فهذا عليه أن يرقي نفسه، لعل الله يشفيه، صلى الله يشفيه. آمين. نعم نعم، لعل الأسئلة، المحاضرة الدرس كان واضح ما فيه أسئلة. آمين. وفق الله الجميع. آمين. أي نعم، شرك أكبر، أي أكبر، مخرج من الملة. وهذا هذا النوعان هما الشرك الأكبر، خوف السر وخوف التذلل والتعظيم. مع أنه قد يكون خوف السر فيه تذلل وتعظيم، لكن بعض الناس قد يخاف سرا من الجن، هو ما يتذلل لهم ولا يعظمهم، لكن يخاف منهم بس، يرهب لو ما فعل آذوه. هي نعم، ها يجلس صرفه لغير الله. حكمهم حب من؟ إذا كانوا مؤمنين طيب، إذا كانوا من أهل الإيمان، المؤمن يحب المؤمنين. أما الكفار أبدا، الجن مثل الإنس، حبهم وبغضهم، فمن كان مطيعا لله يحب، ومن كان كافرا يبغض، ومن كان عاصيا يبغض ما عنده من المعصية ويحب ما عنده من الطاعة. لكن عاد الجن من يعرفهم ولا يدري أنهم. أي نسأل الله حفظه. في سؤال يا شيخ. نعم. عن تفسير قول الله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ما معنى لكل قوم هاد؟ الله أعلم، يحتاج أراجع كلام المفسرين فيها إن شاء الله، وإن شاء الله إن الأسبوع القادم أبين هذا. الله يحفظك. نعم.